شاهد المشاركون في المؤتمر التاسي لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب القصة الجنائية الراقصة سيرة الشباب في مسرح بيونغ يانغ الشرقية الكبير. رفعت القصة الجنائية الراقصة ستارها بالباب المقدم الجنائي الجماعي ورقصي لتشتعل يا نار المخيم، وتلته البرامج المختلفة مثل الغناء الأحادي رجالي سيرة الشباب والرقص روح بيكتو، والغناء الجماعي رجالي نواصل طريق المسيرة إلى بيكتو، بحيث صورت بتأثر عميق عمليات بناء محطة بيكتو سان الكهربائية الشبابية البطولة على أيدي الشباب الكوريين المخلصين كل الإخلاص لحزب الأمل الكوري.